لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، من كتاب الملخص الفقهي، وقفنا في المرة الأخيرة عند قول المصنف: باب في الطلاق السني والطلاق البدعي. باب في الطلاق السني والطلاق البدعي. قال: الطلاق السني هو الطلاق الذي وقع على الوجه المشروع الذي شرعه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وذلك بأن يطلقها طلقة واحدة في طهر لم يجامعها فيه، ويتركها حتى تنقضي عدتها، فهذا طلاق سني من جهة العدد، بحيث إنه طلقها واحدة ثم تركها حتى انقضت عدتها، وسني من جهة الوقت، حيث إنه طلقها في طهر لم يصبها فيه، لقوله تعالى: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن. قال ابن مسعود رضي الله عنه في معنى الآية الكريمة: يعني طاهرات من غير جماع. وقال علي رضي الله عنه: لو أن الناس أخذوا بما أمر الله به من الطلاق ما أتبع رجل نفسه امرأة أبدا، يعني ما ندم رجل على تطليق امرأة، يعني يطلقها تطليقة ثم يدعها ما بينها وبين أن تحيض ثلاثا، فإن شاء راجعها، يعني ما دامت في العدة، وذلك أن الله أعطى المطلق فرصة يتمكن فيها من مراجعة زوجته إذا ندم على طلاقها، وهو لم يستغرق ما له من عدد الطلاق وهي لا تزال في العدة، فإذا استنفذ ما له من عدد الطلاق فقد أغلق على نفسه باب الرجعة. هذا تعريفه للطلاق السني. قال، أنا هقرأ يعني وبعدين هنشرح بالتفصيل: والبدعي أو الطلاق البدعي هو الذي يوقعه صاحبه على الوجه المحرم، وذلك بأن يطلقها ثلاثا بلفظ واحد، أو يطلقها وهي حائض أو نفساء، أو يطلقها في طهر وطئها فيه ولم يتبين حملها. والنوع الأول يسمى بدعيا في العدد، والنوع الثاني يسمى بدعيا في الوقت. الطلاق السني والطلاق البدعي، هذه التسمية ابتداء هي تسمية اصطلاحية من الفقهاء، تسمية اصطلاحية من الفقهاء، وهذا أخذوه من النصوص التي نهى فيها النبي صلى الله عليه وسلم عن نوع معين من الطلاق أو صور معينة من الطلاق، عندما يطلق الرجل امرأته على هذا النحو فقد خالف سنة النبي صلى الله عليه وسلم، خالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم، ومن هنا أطلق العلماء على هذا النوع أنه طلاق بدعي، لأنه خالف سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وأن الطلاق على طريقة معينة وهي التي توافق طريقة النبي صلى الله عليه وسلم، أو توافق طريقة ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم في الشرع، فأطلقوا عليه طلاقا سنيا، يعني يوافق هدي النبي صلى الله عليه وسلم. فما هو الطلاق السني وما هو الطلاق البدعي، وما حكم هذا وحكم هذا، ولا سيما وأن هذه المسألة مسألة كثر فيها بين الناس الجدل، ويكثر وقوعها في الناس، لأن كثيرا من الناس إن لم يكن أكثر الناس يطلق طلاقا بدعيا، أكثر الناس، وقل ويندر، في الناس من يطلق طلاقا سنيا، نادر جدا جدا جدا في الناس من يطلق طلاقا سنيا. طيب ما هو الطلاق السني ومن هو ما هو الطلاق البدعي؟ قال: الطلاق السني هو الطلاق الذي وقع على الوجه المشروع الذي شرعه الله ورسوله، وذلك بأن يطلقها تطليقة، يطلقها طلقة واحدة في طهر لم يجامعها فيه، ويتركها حتى تنقضي عدتها. العبارة دي فيها وصف مهم جدا، هو الذي يفرق بين كون الطلاق سنيا أو بدعيا. هو: وذلك بأن يطلقها طلقة واحدة واحدة. إذا ابتداء، فالذي يطلق طلقتين أو ثلاثة مرة واحدة هذا طلاق بدعيا وليس سنيا، لأن الله عز وجل قال: الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. يعني الطلاق مرة بعد مرة، فإذا كانت المرة الثانية فالثالثة إما أن يمسك وإما أن يفارق فراقا كليا. قال: وذلك بأن يطلقها طلقة واحدة في طهر، في طهر. فدل ذلك على أنه لو طلقها في حيض كان ذلك طلاقا بدعيا، طلاقا بدعيا. قال: في طهر لم يجامعها فيه. هذا وصف ثالث، ان هو ما يزيدش على واحدة، ان هو ما يكونش فيه حيض، ان ما يكونش فيه جماع في هذا الطهر. طيب هو مش هيطلق في حيض، هيطلق في طهر، لكن هذا الطهر جامعها فيه، فهذا ان طلق يكون طلاقه طلاقا بدعيا. لماذا هذا مخالف للشرع؟ لان الشرع يحفظ بيوت المسلمين ويحافظ عليها أشد المحافظة. فالرجل إذا حاضت المرأة، يجيب الأول كده، لو طلق أكثر من واحدة يكون قد تعجل هدم البيت، ولو طلق في حيض لربما يكون قد حمله على ذلك استنكافه من المرأة وهي في الحيض. المرأة عادة في الحيض بتكون على حال أقل من حالها في غير الحيض، ده ممكن تكون مريضة وضعيفة وربما تكون مبتذلة ونحو ذلك، فربما يزهد فيها الرجل، فهذا يعينه على أن يطلقها ويجترئ على طلاقها ولا يصبر عليها. فالشرع حريص على بقاء البيوت، ولذلك نهى المسلمة أن يطلق امرأته أثناء الحيض. طيب الوصف الثالث، طهر جامعها فيه، ألا يطلق في طهر جامعها فيه. طب الطهر خلاص، طب إيه مسألة الجماع؟ لأنه إذا كان قد جامعها في هذا الطهر فلعله يكون هناك ماذا؟ حمل، لعله يكون هناك حمل. وإذا كان هناك حمل فهذا الأمر ربما يطول عليها الأمر أو يشق عليها الأمر في العدة، هل هي عدتها الحمل ولا عدتها الحيض، ويحصل اختلاف وارتباك. ولذلك هنا سيترقب إن كان هناك حمل أو كان هناك غير حمل ونحو ذلك، وهذا كله يشق على المرأة في عدتها. ولذلك قال الله عز وجل: إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن. لعدتهن يعني ماذا؟ مستقبلات العدة. مستقبلات العدة يعني ماذا؟ إنه ما يطلقهاش وتفضل منتظرة تبدأ العدة، لا. الطلاق السني في رحمة، فيه رحمة بالمرأة، ما يطلقهاش وتفضل هي منتظرة العدة. يعني مثال، مثلا رجل طلق امرأته في الحيض، يبقى عدتها هتبدأ امتى؟ بعد ما تنتهي من الحيض تبدأ بقى تعد. ممكن الحيض يكون لسه في اوله مش كده، وممكن الحيض يبقى طويل 10 ايام اكثر. كل المدة دي ما تحسبتش من الايش، من العدة. ثم كذلك اذا طلق في طهر جمعها في نفس الكلام قد يحصل حمل، وفي هذه الحال سيكون هناك ارتباك في حساب العدة. ولذلك امر الله عز وجل بالطلاق ان يكون في استقبال عدة. عايز تطلق خلاص انتظر اذا كانت حائضا. طب مش حائض، اذا كان هذا الطهر لم يجامعها فيه جاز له ان يطلق، جامعها فيه ينتظر. طب هينتظر لسه شهر؟ قد ينتظر شهر او اقل او نحو ذلك. كل هذا من باب الرحمة في بقاء البيوت لعله يتراجع عن ذلك. ثم اذا كان قد اصر على قراره فسيكون عن ايش، عن هدوء وتريس ورشد ونحو ذلك في الغالب. وعند ذلك لا يكون في مشقة كذلك على المرأة. لماذا؟ لان اول ما المرأة ينتهي حيضها او ينتهي طهرها، ان شاء طلق وان شاء امسك خلاص. يبقى النهاردة واحد في الشهر جديد لسه بالنسبة للمرأة سواء في الطهر او في بعد الحيض. قال لها انت طالق خلاص هتبدأ العدة من ساعتها. انما لما يقول لها انت طالق في الحيض هتبدأ العدة بعد ما تنتهي من الحيض. لما يقول لها انت طالق في طهر جمعها في مش عارفين لسه في ارتباك في حساب العدة ونحو ذلك. وهذا كله من باب ان يتأنى الايش، الانسان في قراره. وكذلك لا يشق هذا القرار على المرأة فيضرها في نفسها. وهذا كله اخذ من حادثة مشهورة جدا في السنة، وهي حادثة تطليق عبد الله بن عمر رضي الله عنه لامرأته. عبد الله بن عمر رضي الله عنه طلق امرأته وهي في حيض، طلق امرأته وهي في حيض. فجاء عمر أبوه رضي الله عنه يسأل النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم مره فليراجعها. والروايات اختلفت روايتين، هقرأ عليكم الروايتين. الرواية الأولى قال عن ابن عمر أنه طلق امرأته وهي حائض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسأل عمر ابن الخطاب النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مره فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر، ثم إن شاء أمسك بعد ذلك وإن شاء طلق قبل أن يمس. فتلك العدة التي أمر الله سبحانه أن تطلق لها النساء. هذا الحديث رواه الإمام مسلم وغيره من أصحاب السنن. في رواية أخرى عند الإمام مسلم وغيره أيضا من أصحاب السنن قال النبي صلى الله عليه وسلم مره فليراجعها ثم ليطلقها إذا طهرت أو وهي حامل. الفرق بين الرواية دي والرواية دي، فإذا كده يعني ممكن نتكلم عليها بعد كده تفصيلا، وهي إن الرواية الأولى فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنه ينتظر قد إيه؟ طهرين. قال النبي صلى الله عليه وسلم في الرواية الأولى قال مره فليراجعها ثم ليطلقها إذا طهرت، قال مره فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر، هو طلقها في الحيض، ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء أمسك بعد ذلك وإن شاء طلق. دي الرواية الأولى إنه يعمل إيه، هو طلقها في حيض، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له خليه يرجعها ولما تطهر يتركها في هذا الطهر لا يأتيها في هذا الطهر، ثم إذا حاضت ينتظر هذا الحيض ثم يأتي الطهر الذي بعده، فإن شاء طلق وإن شاء أمسك. يبقى لازم ينتظر مرور إيش، طهر، ثم يطلق في الطهر الذي بعده. دي في الرواية دي. الرواية الثانية قال النبي صلى الله عليه وسلم ثم ليطلقها إذا طهرت. طيب نجاوب عليها بالمرة. العلماء اختلفوا في ذلك، هل يجب عليه أن ينتظر بها الطهر الثاني ولا يجوز أن يطلقها في الطهر الأول؟ العلماء اختلفوا في ذلك. الأرجح من ذلك أنه مستحب البقاء للطهر ليش الثاني، مستحب وليس بواجب على الأرجح من كلام العلماء، وأنه يجوز أن يطلق في الطهر الإش الأول، وقليل من الناس هو الذي حتى يفعل الطهر الإش لو أنا استغفر الله أكاد أقول 99% من الناس يطلق على غير الإش السنة، يعني قل ما تجد إنسان ينتظر بامرأته ويقول لها أنا سوف أنتظر حتى تطهري إذا كانت حائض، وينتظر في طهر لا يجامعها فيه وبعدين يطلق، أو إن كانت طاهرا يقول لها حتى ينتهي طهرك هذا ثم أطلقك في الطهر الذي بعده. الغرض يعني هذه المسألة الراجح فيها الاستحباب في الطهر الثاني والجواز في الطهر الإيش الأول. نعم. قال وذلك بأن يطلقها طلقة واحدة في طهر لم يجامعها فيه ويتركها حتى تنقضي عدتها، فهذا طلاق سني من جهة العدد، بحيث إنه طلقها واحدة ثم تركها حتى انقضت عدتها، وسني من جهة الوقت حيث إنه طلقها في طهر لم يصبها فيه، لقوله تعالى يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن. قال ابن مسعود في معنى الآية الكريمة يعني طاهرات من غير جماع، فطلقوهن لعدتهن يعني طاهرات من غير جماع، اللي هو المشهور عند كثير من السلف بعبارة مستقبلات للعدة، مستقبلة العدة يعني طاهر هي. نعم. قال وقال علي رضي الله عنه لو أن الناس أخذوا بما أمر الله به من الطلاق ما أتبع رجل نفسه امرأة أبدا. سبحان الله، كلمة حكمة. لو أن الناس أخذوا بما أمر الله به من الطلاق ما أتبع رجل نفسه امرأة أبدا، يعني ماذا؟ ما ندم إنسان على طلاق امرأة. ليه؟ لأنه مش هيطلقها اللي بعد ما إيه؟ ما يستفرغ كل يعني البحث في الموضوع ده، عدله مش أقل من شهر ولا حاجة بيفكر في الموضوع. نعم. قال يطلقها تطليقة ثم يدعها ما بينها وبين أن تحيض ثلاثا فإن شاء راجعها. وبعدين ده كمان إيه؟ بعد ما يطلقها في الطهر الذي لم يجامعها فيه، ها، تمكث في بيت الزوجية معه عدتها، ثلاث حيضات ثلاث طهرات حتى ينقضي حملها، تفضل في بيت الزوجية كل ذا. ولذلك سبحان الله وصدق علي رضي الله عنه الذي وافق كلام ربه، فالله تعالى لما تكلم عن عدد النساء وطلاق النساء ونحو ذلك قال لا تخرجوهن من بيوتهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. الآية بتاعت ال ها؟ أيوة آخرها، قال الله تعالى لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. لعل في كلام الله تفيد التحقيق، في كلام الناس تفيد الإيش؟ الترجي، في كلام الله تعالى تفيد تحقيق. اي انسان هيترك زوجته في فترة العدة في بيت الزوجية هيرجعها، لان الله هو الذي قال ذلك. نعم. قال يعني ما دامت في العدة، وذلك ان الله اعطى المطلق فرصة يتمكن فيها من مراجعة زوجته اذا ندم على طلاقها وهو لم يستغرق ما له من عدد الطلاق وهي لا تزال في العدة، فإذا استنفذ ما له من عدد الطلاق فقد أغلق على نفسه باب الرجعة. نعم. قال والطلاق البدعي هو الذي يوقعه صاحبه على الوجه المحرم. ولذلك أجمع أهل العلم على حرمة الطلاق البدعي، الإجماع على حرمة الطلاق البدعي، لكن الخلاف في ماذا؟ في وقوعه. الجمهور على وقوع الطلاق البدعي. قال: والطلاق البدعي هو الذي يوقعه صاحبه على الوجه المحرم، وذلك بأن يطلقها ثلاثا بلفظ واحد. ده طلاق بدعي في العدد، ان يقول لها انت طالق طالق طالق، او انت طالق انت طالق انت طالق ونحو ذلك، هذا طلاق بدعي. هيأتي عليه بإذن الله كلام بعد ذلك ان شاء الله. قال: او يطلقها وهي حائض او نفساء، او يطلقها في طهر وطئها فيه ولم يتبين حملها. والنوع الاول يسمى بدعيا في العدد، والنوع الثاني يدعى بدعي في الوقت. قال: والبدعي في العدد يحرمها عليه، البدعي في العدد يحرمها عليه حتى تنكح زوجا غيره، لقوله تعالى: فإن طلقها، يعني الثالثة، فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. ولكن دي مسألة فيها تفصيل، احنا تعرضنا لها قبل ذلك في صحيح مسلم، وان شاء الله الدرس القادم نحاول ان احنا نقف عليها تفصيلا. وهي الطلاق ثلاثا له صور كثيرة جدا، منها لفظ واحد، منها مجلس واحد، منها كذا نحو ذلك. قال: والبدعي في الوقت يستحب له ان يراجعها منه. البدعي في الوقت اللي هو البدعي في الوقت اللي هو ماذا؟ البدعي في العدد اللي هو يطلقها اثنين ثلاثة، البدعي في الوقت اللي هو طهر حيض طهر جمعها فيه. نعم. قال: والبدعي في الوقت يستحب له أن يراجعها فيه، لحديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه طلق امرأته وهي حائض فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بمراجعتها. المراجعة هذه احنا سبق وقلنا أن ولا احنا تكلمنا في مسألة احنا تكلمنا في مسألة فيها الاستحباب وعدم والوجوب، اللي هي ايه؟ أيوة، مسألة ان هو ينتظر طهر ولا ينتظر الطهر الثاني، يعني يطلقها في الطهر الاول ولا الطهر الايش الثاني. هذه مسألة اخرى، وهي استحباب الايش المراجعة ولا وجوبها. طائفة من اهل العلم يرون الوجوب، يرون الوجوب، في طائفة من اهل العلم يقولون يجب على من طلق امرأته طلاقا بدعيا أن يراجعها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مره فليراجع. والجمهور على الاستحباب، وهذا أقرب والله أعلم. الجمهور على الاستحباب وهذا الأقرب، لأن النكاح نفسه، النكاح نفسه أصلا ابتداؤه غير واجب، النكاح نفسه أصلا ابتداؤه غير واجب، هو مباح، ولذلك فاستمراره كذلك غير واجب. وعليه مثلا مسألة تطبيقية، واحد طلق امرأته طلاقا بدعيا وكاره ان هو يردها، ما هوش راضي يردها، هيبقى آثم بالرجوع ولا انه يكون قد خالف السنة فقط؟ الارجح يكون انه قد خالف السنة وليس آثما. الايش؟ الطلاق ايه؟ طلاق الايه؟ البدع يعني؟ طلاق السني، طلاق السني مباح، لكن في احوال قد يجب، في احوال قد يستحب، كما هو ايضا في الايش؟ في النكاح. ان كانت امرأة ما يعلم عنها الفاحشة ونحو ذلك وانها غير عفيفة، فهو بين الوجوب وبين الايش؟ الاستحباب، انه يجب على زوجها ان يطلقها. نعم. لكن في أصله من غير هذه العلل أنه مباح، كذلك النكاح. قال: ويحرم على الزوج أن يطلق طلاقا بدعيا سواء في العدد أو في الوقت، لقوله تعالى: الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، ولقوله تعالى: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، أي طاهرات من غير جماع. ولما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا طلق امرأته ثلاثا قال أيلعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم؟ وكان عمر رضي الله عنه إذا أتى برجل طلق ثلاثا أوجعه ضربا. ولما ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم أن ابن عمر رضي الله عنه طلق امرأته وهي حائض تغيظ وأمره بمراجعتها. كل ذلك مما يدل على وجوب التقيد بأحكام الطلاق عددا ووقتا، وتجنب الطلاق المحرم في العدد أو الوقت. ولكن كثيرا من الرجال لا يفقهون ذلك أو لا يهتمون به، فيقعون في الحرج والندامة، ويلتمسون بعد ذلك المخارج مما وقعوا فيه، ويحرجون المفتين، وكل ذلك من جراء التلاعب بكتاب الله. وبعض الرجال يجعل الطلاق سلاحا يهدد به زوجته إذا أراد إلزامها بشيء أو منعها من شيء، وبعضهم يجعله محل اليمين في تعامله ومحادثته مع الناس، فليتق الله هؤلاء ويبعدوا عن ألسنتهم التفوه بالطلاق إلا عند الحاجة إليه وفي وقته وعدده المحددين. بقيت لنا المسألة يعني نفسها من جهة التحقيق والترجيح، الطلاق السني والطلاق البدعي. هل يقع الطلاق السني اللي أسف البدعي أم لا يقع؟ جمهور العلماء على وقوعه، جمهور العلماء على وقوعه، ولكن لابد من تحقيق مهم جدا في توصيف الطلاق البدعي الذي يختلف فيه العلماء. وإلا فمثلا نجد أن ابن تيمية رحمه الله وابن القيم وابن حزم وابن علي من السلف يقولون بعدم وقوع طلاق المرأة في الحيض، بعدم وقوع الطلاق في الحيض. ابن حزم بيزيد عليهم في مسألة الطهر الذي جامعها فيه، فهو لا يوقع الطلاق في الطهر الذي جامعها فيه ولا في الحيض. وهذا في الحقيقة فيه يعني زيادة، والله أعلم من صح التعبير. فالخلاف الذي ربما يشتبه وفيه كلام هو مسألة الحيض، أما الطهر الذي جامعها فيه فالقول فيه أضعف من مسألة الإيش؟ الحيض. يعني مسألة الحيض الكلام فيها أكثر، أما الطهر الذي جامعها فيه فهو أضعف بكثير من الكلام في مسألة الحيض. وكلاهما في الحقيقة مرجوح أو ضعيف، بل مع التحقيق مردود بالأدلة التي تدل على وقوعه، أي على وقوع الطلاق في الحيض فضلا عن وقوعه في طهر جامعها فيه. طيب، الأدلة التي تكلم بها الجمهور والتي تكلم حتى بها المخالف، والتي تكلم بها المخالف، سبق بيان أن الرجل إذا طلق امرأته وهي حائض أنه يؤمر بالرجعة، ولكن هل تحتسب تلك التطليقة عليه أم لا؟ في ذلك خلاف بين أهل العلم، فذهب أكثر أهل العلم وجمهورهم إلى أن التطليقة تحتسب عليه، واحتجوا بعدة احتجاجات نذكرها إن شاء الله، ونذكر دليل المخالف أيضا، ثم نوجه النظر إلى طريقة الجمع بينهما، والله المستعان. هذا كلام من كتاب للشيخ مصطفى العدوي حفظه الله تعالى، أحكام الطلاق في الإسلام. قال: أدلة من قال باحتساب التطليق. أنا معايا صورتين، يعني لو الإخوة بعد الدرس إن شاء يصوروا، اللي عايز يبقى يصور بعد كده إن شاء الله. قال: أدلة من قال باحتساب التطليق، طلاق في الحيض يعني. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن أنس بن سيرين قال سمعت ابن عمر قال: طلق ابن عمر امرأته وهي حائض، فذكر عمر للنبي صلى الله عليه وسلم فقال ليراجعها، قلت ده مين؟ أنس بن سيرين اللي هو بيسمع من ابن عمر تلميذه. قلت تحتسب، بيقول لي ابن عمر، يعني ابن عمر بيحكي هو نفسه الحديث، بيقول طلق ابن عمر، هو اللي بيحكي الحديث، بيقول طلق ابن عمر امرأته إلى آخر ما ذكر. قال أنس بن سيرين قلت تحتسب؟ قال ابن عمر فمه يعني ماذا؟ يعني أم لأي شيء آخر إن لم تحتسب. نعم. وقال أيضا الإمام البخاري رحمه الله تعالى، لا الإمام مسلم، قال وأخرجه مسلم، قال حدثنا أبو معمر، قال حدثنا عبد الوارث، قال حدثنا أبو أيوب عن سعيد بن جبير عن ابن عمر قال حسبت علي تطليقة. الأولاني حديث فين؟ في البخاري. الثاني قال ابن عمر حسبت علي تطليقة. وقال الإمام البخاري رحمه الله حدثنا حجاج قال حدثنا يزيد بن إبراهيم قال حدثنا محمد بن سيرين قال حدثني يونس بن جبير قال سألت ابن عمر فقال طلق ابن عمر امرأته وهي حائض، فسأل عمر النبي صلى الله عليه وسلم، قال أي النبي صلى الله عليه وسلم مره أن يراجعها ثم يطلق من قبل عدتها، يعني أو من قبل عدتها، من قبل عدتها يعني ماذا؟ أول ما العد، يعني أول العد. قال قلت أفتعتد بتلك التطليقة؟ هو ده الشاهد، ده يونس ابن جبير اللي بيسأل ابن عمر. قلت أفتعتد بتلك التطليقة؟ قال أرأيت إن عجز واستحمق؟ ده ابن عمر اللي بيرد، بيقول للسائل أرأيت إن عجز واستحمق؟ أرأيت إن عجز واستحمق يعني ماذا؟ قال معناه أفيرتفع عنه الطلاق وإن عجز واستحمق؟ يعني هل معناها أن الطلاق مش هيقع عليه لأنه ما هوش فاهم ولا وجاهل؟ نعم. وهو استفهام إنكار، وتقديره نعم تحسب ولا يمتنع احتسابها لعجزه وحماقته. ذكره النووي رحمه الله في كلامه من كلام القاضي رحمه الله تعالى. هذا وعند أحمد صريح الإجابة، رواية عند الإمام أحمد فيها إجابة صريحة جدا عن ابن عمر بأن الطلقة تحتسب، فعنده بسند صحيح. فقلت لابن عمر أيحسب طلاقه ذلك طلاقا؟ قال نعم. نعم. وأخرجه الإمام مسلم أيضا. وقال الطيالسي رحمه الله قال حدثنا ابن أبي ذئب عن نافع عن ابن عمر أنه طلق امرأته وهي حائض، فأتى عمر النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له فجعلها واحدة، فجعلها واحدة. نعم. وأخرجه الدارقطني والبيهقي أيضا. أما دليل المخالف فاعتمد على رواية عند الإمام أبي داود قال حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع، وقف على أبو الزبير ده لأنه هو دل عليه الكلام في الرواية، قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع عبد الرحمن ابن أيمن مولى عروة يسأل ابن عمر وأبو الزبير يسمع قال كيف ترى في رجل طلق امرأته حائضا؟ قال طلق عبد الله بن عمر امرأته وهي حائض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسأل عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن عبد الله بن عمر طلق امرأته وهي حائض، قال عبد الله فردها علي ولم يرها شيئا وقال إذا طهرت فليطلق أو يمسك. هو هنا استشهد بقول ماذا؟ ولم يرها شيئا. قال ابن عمر وقرأ النبي صلى الله عليه وسلم يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن. قال أبو داود روى هذا الحديث عن ابن عمر يونس بن جبير وأنس بن سيرين وسعيد بن جبير وزيد بن أسلم وأبو الزبير ومنصور عن أبي وائل معناهم كل معناهم كلهم أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يراجعها حتى تطهر، ثم إن شاء طلق وإن شاء أمسك. ما فيهوش زيادة بتاعت إيش، ولم يرها شيئا. وكذلك رواه محمد بن عبد الرحمن عن سلام عن ابن عمر. وأما رواية الزهري عن سالم ونافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يراجعها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء طلق وإن شاء أمسك. وروى عن عطاء الخرساني عن الحسن عن ابن عمر نحوه رواية نافع والزهري، يعني كل الروايات الأخرى ما فيهاش كلمة ولم يرها شيئا. وأما المخالف فقد استدل بما ذكرناه من رواية أبي الزبير عن ابن عمر، وذلك في قوله ولم يرها شيئا، وأجاب الجمهور عنه بأجوبة منها أن أبا الزبير قد خالف في روايته رواية الجمهور كما قد قدمناه عن أبي داود، وهم أكثر عددا وأثبت حفظا، فروايتهم أولى من روايته. وقد نقل البيهقي رحمه الله عن الشافعي أنه قال ونافع أثبت عن ابن عمر. نافع لما يروي عن ابن عمر ده أعلى إيه؟ أعلى من يروي عن ابن عمر وأوثق من يروي عن ابن عمر. نعم، قال ونافع أثبت عن ابن عمر من أبي الزبير. والأثبت من الحديثين أولى أن يقال به إذا خالفه. قال وقد وافق نافع غيره من أهل الثبت في الحديث، فقيل له أحسب التطليقة ابن عمر على عهد النبي صلى الله عليه وسلم تطليقة؟ قال فمه. وإن عجز يعني أنها حسبت والقرآن يدل على أنها تحسب، يعني حتى نافع نفسه سئل بعد ذلك هل حسبت؟ قال فمه، نفس إجابة ابن عمر. قال والقرآن يدل على أنها تحسب، القرآن أيضا يدل على أنها تحسب. قال الله تعالى الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. الشاهد ماذا؟ ها؟ لا لا ركزوا بس، الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. الله عز وجل ها؟ الله يفتح عليك أطلق، ولم يقيد طلاقا دون طلاق، قال لم يخصص طلاقا دون طلاق. ثم ساق الكلام إلى أن قال وقد يحتمل أن يكون لم تحسب شيئا صوابا، ده لو صحت الرواية بتاعت أبي الزبير. يقول وقد يحتمل أن يكون لم تحسب شيئا صوابا غير خطأ، كما يقال للرجل أخطأ في فعله وأخطأ في جوابه أجاب به لم يصنع شيئا. واحد جاوب غلط فيتقال عليه ما عملش حاجة، يعني العرب تعبر بهذه الطريقة. وقال ابن عبد البر كما نقل عنه الحافظ في الفتح قوله ولم يرها شيئا منكر، ولم يقله غير أبي الزبير، وليس بحجة فيما خالفه فيه مثله، فكيف بمن هو أثبت منه؟ ولو صح فمعناه عندي والله أعلم ولم يرها شيئا مستقيما، لكونها لم تقع على السنة التطليقة يعني. وقال الخطابي قال أهل الحديث لم يروا أبو الزبير لم يروي أبو الزبير حديثا أنكر من هذا الحديث. خلاصة أقوال أهل العلم في هذه المسألة، ذهب جمهور أهل العلم وأكثرهم ورأيهم الأرجح وقولهم الأثبت إلى أن الرجل إذا طلق امرأته وهي حائض ثم راجعها فإنها تحتسب عليه تطليقة. وصوب ذلك النووي رحمه الله وقال وبه قال العلماء كافة، لكن كافة دي فيها ايه؟ فيها نظر شوي. قال وفيه وفيما نقله عن العلماء كافة نظر إلا إذا أراد الأكثر. وقال ابن عبد البر كما نقله عنه الحافظ في الفتح لا يخالف في ذلك إلا أهل البدع والضلال. وحكاه الخطابي أي حكى أن التطليقة لا تحتسب عن الخوارج والروافض، هو يقصد دول يعني مش يقصد ابن تيمية طبعا وابن القيم وابن حزم. قلت وممن قال إن التطليقة لا تحتسب ابن حزم وابن تيمية وابن القيم رحمهم الله تعالى. ونقل ابن حجر عن طاووس وخلاس بن عمرو أنهما قال إن التطليقة لا تحتسب. أما رأي الجمهور من العلماء فيستند إلى أدلة قدمناها، وها نحن نوردها ملخصة. واحد، ثلاث أدلة هم بقى للجمهور. واحد، قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث البخاري: مره فليراجعها، فلو أن التطليقة لم تقع لم يكن هناك مراجعة. الدليل الثاني قول ابن عمر في حديث البخاري أيضا: حسبت علي تطليقة، لا دي رواية مسلم أسف، حسبت علي تطليقة، حسبت علي تطليقة. ومين اللي بيقول كده؟ صاحب الحادثة هو نفسه. وكذلك تصريحه في عدة طرق أنها حسبت عليه تطليقة. نمرة ثلاثة، ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الطيالسي وغيره أنه جعلها واحدة، يعني حسبها عليه إيش؟ طلقة واحدة. هذا ملخص يعني لكلام أهل العلم في حكم الطلاق في الحيض، يقع أو لا يقع. والصحيح أنه يقع كما ذهب إليه جماهير أهل العلم، والله أعلم. نقف على هذا القدر إلى المرة القادمة بإذن الله تعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.